الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس السادس من مادة قواعد فهم السنة. وصلنا إلى الضابط الرابع وهو فهم الحديث في ضوء سبب وروده، وهذا أيضا من الضوابط المهمة التي يمكننا من خلالها أن نفهم الحديث فهما صحيحا. من أمثلة هذا الحديث الصحيح الذي رواه رافع بن خديج وجابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. هذا الحديث يدل على حرمة كراء الأرض، يعني لو معك قطعة أرض وتريد أن تكريها لشخص ما لا يجوز هذا، لا يجوز أن تكري الأرض وأن تكري الأرض، أن تؤجر الأرض لشخص آخر، والنهي الأصل فيه الحرمة. طيب، هذا هو مدلول هذا الحديث. لكن لو رجعنا إلى سبب ورود هذا الحديث لوجدنا أن هذا الحديث ورد على واقعة معينة لا تدل على حرمة كراء الأرض نهائيا. ما هي هذه الواقعة؟ هذه الواقعة دلت عليها رواية رافع بن خديج، هي رواية يعني مبينة لما رواه جابر. قال رافع: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. وفي رواية لمسلم عن حنظل بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. إذن تبين لنا بأن هذا الحديث إنما كان في حالة لم يوجد فيها أصلا نقود، ما كان في نقود، وكان طبيعة الكراء بهذه الصورة أنه يأتي صاحب الأرض ويقول: أنا أأجرك هذه الأرض تزرعها، أنا لي الجهة الشرقية مثلا، ثمار الجهة الشرقية لي ولك ثمار بقية الجهات، فربما تأتي الأمطار فتسقى جهة ولا تسقى الجهة الأخرى، أو تكون الثمرة في جهة دون الجهة الأخرى فيحدث نزاع. قد تكون الثمرة في جهة صاحب الأرض ويقول: أنا أريد ثمرتي. طيب، ويقول: وأنا زرعت يعني فصل كامل، في النهاية الذي ظهر عندي قليل وعندك الأكثر. يقول: أنا ما عندي شيء، هذا لي، أو العكس. فلأجل هذا النزاع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض بهذه الصورة. أما أنه تستأجر الأرض أو تؤجر الأرض بمقابل ذهب أو فضة أو نقود كما هو الحاصل اليوم، أو مقابل منفعة معلومة، أو مقابل منفعة معلومة، فجائز ولا بأس به. فهذا الحديث نلاحظ أنه لو اقتصرنا عليه دون الرجوع لسبب الورود لفهمناه فهما آخر، وبناء عليه سنقول حكما آخر تماما. من الأمثلة كذلك حديث: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تتراءى ناراهما. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وفيه مقال. هذا الحديث احتج به بعض أهل العلم على حرمة الهجرة إلى بلاد الكفر وعلى حرمة الإقامة فيها، قال: لا يجوز نهائيا، سواء خشيت الفتنة لم تخش الفتنة، أمنت الفتنة لم تأمن من الفتنة، لا فرق، لا يجوز. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تتراءى ناراهما، يعني لا يتميز هو عن غيرهم، لا يتميز المسلم عن غيره، بحيث أنه يعني نقول هذه نار المسلمين وهذه نار الكفار. فبعضهم ذهب إلى هذا وقال يحرم، لكن نحن لو رجعنا إلى سبب ورود هذا الحديث لوجدنا أنه سنقول شيئا آخر، وهذا هو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم الذين أجازوا الإقامة في بلاد الكفر بشرط الأمن من الفتنة في الدين والنفس. سبب الورود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعث سرية إلى خثعم، وهي قبيلة عربية معروفة. هذه السرية ذهبت تقاتل في قبيلة خثعم، فبعضهم سجدوا كانوا يسجدون يصلون، يعني يقولون نحن مسلمين. طبعا الجيش الإسلامي أو السرية الإسلامية هذه ما كانت تميز، ما تعرف يعني كيف نفرق بين المسلم وغير المسلم، لأن هذه الديار هي ديار كفر. فقتل بعضهم، فبلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف الدية وليست دية كاملة، وقال هذا الكلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا ترى أنا راهما، يعني لا تظهر سمة إسلام الفريق المسلم ولا تظهر سمة كفر الفريق الكافر، بحيث أنه يمكن أن نتعامل مع كل فريق بحسبه. المسلمون يعني لا يقاتلون وأولئك يقاتلون. فتبين سبب الحديث، تبين الآن سبب الحديث. فنقول حينئذ الإقامة في دار العهد جائزة، الإقامة في دار الكفر بشكل عام جائزة، بشرط الأمن من الفتنة. إذا خشي على نفسه أو على يعني أولاده أو خشي فتنة في دينه، فنقول في هذه الصورة لا يجوز له البقاء في ديار الكفر. بهذا يظهر بأن هذا الحديث الذي احتج به المالكية ليس دليلا على حرمة الإقامة في بلاد الكفار أو في البلاد غير الإسلامية. من الضوابط أيضا، وهو الضابط الخامس، فهم الحديث في ضوء سياقه وملابساته المكانية والزمانية. بلا شك أنه النص النبوي هو جاء في سياق معين، في سياق زماني وفي سياق مكاني، ولا بد هذا من ضرورات النص. فلا بد أحيانا وليس دائما، يعني هو كما قلنا أن بعض الضوابط هذه ليست مطلقة، فأحيانا نحتاج إلى معرفة يعني السياق الزماني والمكاني. مثال: الحديث الصحيح الذي رواه أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. هل هذا معناه أنه مطلقا كل من كان في الشرق أو في الغرب أو في الشمال والجنوب يشرق أو يغرب؟ نقول لا، لأن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، ولهذا قال: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، ولكن شرقوا. هم إذا سيشرقون سيستقبلون جهة نجد أو جهة البحر، وإذا غربوا سيستقبلون أيضا جهة السودان وأفريقيا أو البحر الأحمر. فهذا إنما هو ينفع في المدينة واليمن، هو ينفع يصح في المدينة والشام كذلك واليمن. أما أنه تأتي مثلا إلى جهة نجد ونقول شرق أو غرب، نقول لا، أنت إذا شرقت ستستقبل القبلة، ستستقبل القبلة. قلنا في السودان غرب أو شرق، أنت لو غربت وأنت في السودان في جهة محاذية للكعبة ستستقبل الكعبة، تستقبل القبلة. إذن شرق أو غرب هذا ليس المقصود به مطلقا، إنما هو خاص بالمدينة ومن على شاكلتها كالشام واليمن ونحوه. من الأمثلة كذلك حديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. ومثله حديث: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. هذا الحديث ونظائرها ليس معناها أنه لا بد أن تكون المرابطة وأن الأجر لا يتوقف إلا على وجود خيول، لا، هذا لا يدل عليه هذا الحديث نهائيا. هذا الحديث يتكلم في سياق زماني معين، أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت عندهم مثلا سيارات ولا دبابات ولا طائرات ولا شيء من هذا القبيل، كانت وسيلة النقل والمرابطة هي الخيول، ولهذا ترتب عليها الأجر. لكن ليس معناه أنه لو جاء بسيارته مثلا أنه لا يؤجر، لا، فلا يفهم هذا من الحديث. إذن قضية فهم الحديث في سياقه الواقعي الزماني والمكاني مهم جدا لإدراك معنى الحديث، من القضايا المهمة جدا والتي حدث فيها خلاف قوي، وهي مفيدة أيضا في هذا العصر. قضية العاقلة، ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جعل دية القتل الخطأ على العاقلة، على العاقلة. الآن من هم العاقلة؟ بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن العاقلة هم أقاربه العصبات، وهذا هو المعنى اللغوي، العصبات هم عاقلة الشخص. فشخص قتل آخر خطأ، فمن أين الدية؟ نقول الدية على عاقلته، يعني على عصبته، على قبيلته، تجتمع القبيلة كل واحد يعني يعطي مبلغا، فيفرقون له، كل واحد يفرق جزءا سهما، إما مبلغ معين على كل شخص، أو أنه مثلا كل واحد بحسب ما يستطيع، لكن لابد أن يدفع شيئا ما إذا كان يجد. أما العاجز فهذا لا يدفع، يعني الطفل هذا لا يدفع، الصغير لا يدفع، المرأة لا تدفع، المجنون لا يدفع، الفقير المدقع الذي لا يجد ما يأكل هذا لا يدفع. طيب، فتجب على العاقلة التي هي العصبة والقبيلة. هذا ذهب إليه الشافعية والحنابلة. الحنفية قالوا هذا الفهم هو بحسب ما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن الآن هناك شيء اسمه الديوان في عهد أبي حنيفة. طبعا الدواوين هذه نشأت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. ما هي هذه الدواوين؟ الدواوين هي عبارة عن سجلات يسجل فيها أصناف معينة من المنتسبين للدولة، مثلا أنه الجيش عند قوات مسلحة مثلا هؤلاء لهم رواتب ولهم قيادة ونحو هذا، وهم مسجلون في ديوان، يعني في سجل خاص فلان وفلان وفلان وفلان وفلان بمعلومات خاصة ونحو هذا في فئات أخرى. فالإمام أبو حنيفة يقول من كان مسجلا في ديوان فهم عاقلته. الذي مسجل في ديوان المتطوعين مثلا، فهؤلاء الذين هم مسجلون معه في ناس الديوان هم الذين يشاركون في دفع الدية. الذين مثلا الذي مسجل في ديوان الجيش القوات المسلحة، فالقوات المسلحة تتشارك في دفع الدية عنه. الذي في ديوان آخر نفس الكلام. الآن بالتعبير المعاصر هذا موجود، وهناك شيء آخر مضاف إليه وهو النقابات. يعني الذي هو في نقابة الصحفيين نقول نقابة الصحفيين هي عاقلته، الذي في نقابة الأطباء نقول نقابة الأطباء هي عاقلته ونحو هذا. هذا هو مذهب الإمام أبو حنيفة، وقال إنه إذا ما كان في ديوان حينئذ ننتقل إلى القبيلة ونحو هذا. وهذا أيضا نحو هذا يحكى عن الإمام مالك. فالمسألة إذن فيها قولان رئيسيا، قول اعتبر العاقلة هم العصبة والقبيلة فقط، وقول اعتبر العاقلة هم الديوان. فقال الديوان ثم بعد ذلك العصبة. طيب، ما سبب فهم الإمام أبي حنيفة والإمام مالك لهذا؟ سبب هذا الفهم أنه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن قضية العاقلة وألزمها بدفع دية الخطأ إنما كان في عصر لا توجد فيه دواوين، والعاقلة هي في الأصل مبنية على النصرة، والنصرة الآن خاصة في المدن لم تعد مناصرة بالعنصر القبلي، لا، أصبح لا هناك أشياء أخرى، يعني أصبحت الأحزاب كذلك، أحزاب يعني تتناصر فيما بينها، أو أفراد الحزب الواحد، أفراد النقابة الواحدة، أفراد المؤسسة الواحدة ونحو هذا. يعني فالآن فهم أبو حنيفة ومالك هو جاء في هذا السياق، وهذا الفهم هو يعزى إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والحمد لله رب العالمين.